kalangan binuhurin nang di akman kaharan dinul muanyangan binuhurin nang di akman yang anana bi muhammad dalikal fadlu Sabi sabi ilmatani wa awal lutf al-ma'ani. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. I'm not. الميادين حسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنة هيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن أصحاب الأمل والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا إيدون كيفاً اعتباري. أعلم حبيبي محمد حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين Oh, hey, hey. كنون الله وبه من خلاقهم أمين وبآياته القرآن قرآن علوم نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم ولنا خير الأنعام أمون وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل منه سادات الجديد عرف وبهذا الوصف قد وصف من قديم الدهر والزمن زين العابدين علي وابنه البدير خير ولي والإمام الصادق رق الحفل وعلي البدير أهل بيت المصطفى الطهوري. الله الله هم أمان الأرض فأهدكري شبهوني الأنجم الزهري. ربي فانفعنا ببركته. الله الله واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته. Ilahi Oh, Ya

Selamat malam.